هل التبسم في الصلاة يفسدها؟ لا يفسدها، التبسم لا يفسدها، لكن الضحك يفسد. الضحك له صوت، له صوت هذا يفسدها. وهكذا الكلام إذا تعمد الكلام هو يعلم تحريمه أفسدها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.